الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع من هناك يقول سامي محمد خليفة. الأخ سامي يقول في رسالة بعث بها إنه في ساعة غضب أقسم على المصحف الشريف ألا يسكن في هذا المنزل أو الحوش، وعندما زال الغضب وجد أنه مخطئ إذ لا غنى له عن هذا المنزل، فسأل بعض الناس فأخبروه بأن عليه أن يصوم 3 أيام، فصام 3 أيام وعاد إلى المنزل، فهل هذا صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا حلف الإنسان على أنه لا يسكن في هذا المكان، أو لا يكلم فلانا، أو لا يأكل كذا، أو ما أشبه ذلك، سواء على المصحف أو على غير المصحف، ثم أحب أن يفعل ذلك أو فعله لأسباب دعاته إلى ذلك، فإنه يكفر كفارة اليمين ولا شيء عليه إذا كان المفعول مباحا شرعا، مثل سكن المنزل أو أكل طعام فلان المباح أو تكريم فلان لا بأس بكلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. والله بين كفارة اليمين في كتابه العظيم، فقال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم على أيام سورة المائدة، هذه كفارة اليمين. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عد رقبة. فإن عجز ولم يستطع صام 3 أيام. السائل صام 3 أيام ولا ندري هل هو عاجل أم لا، إذا كان عاجل لا يستطيع إطعام 10 مساكين ولا يستطيع كسوتهم ولا عد رقبة أجزأه الصيام، وإلا فعليه أن يطعم 10 مساكين ولا يجزئه الصيام، لكن يستطيع يعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو أرز أو غرب، يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره كيلو تقريبا، فإذا كان يستطيع ذلك فالصيام لا يجزئه، أو يكسوه كسوة يعطي كل واحد قميصا أو إشارة ورداء، يعني كسوة تجزي في الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كفارة اليمين ليست على التخيير، في 3 مخير، في 3 مخير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحبقنا أحدها الثلاثة. أيوة. فإن عجز عنها كلها انتقل إلى الصيام. أيوة. جزاكم الله خيرا. ثم هذا المصحف ليس له أصل ولا حاجة إلى هذا المصحف، إذا قال والله لا أفعل كذا كفى، ولا حاجة إلى آية المصحف ولا دليل على شرعية ذلك، فالأولى عدم الحاجة إلى هذا المصحف، ولو أكد يمين يقول والله ما أفعل كذا، والله العظيم ما أفعل كذا ويكفي، والله لا أزور فلان، والله لا أكلم فلان، المقصود ليس هناك حاجة إلى إحضار المصحف، وإنما هذا شيء يفعله الناس من باب التشجيع على أمرهم بدون دليل. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المستمع أبو فهد. أبو فهد رسالته مطولة في الواقع، ملخص ما فيها يسأل عن حكم اصطحاب الأطفال للمساجد، هل هو سنة كما يقول البعض أم أنه غير جائز لما يسببه الأطفال من إزعاج للمصلين كما يقول البعض الآخر؟ اصطحاب الأطفال فيه تفصيل، فإن كان الطفل قد أكمل 7 سنين فهو مأمور بالصلاة، لا يستصحبه أبوه أو أخوه حتى يتمرن على الصلاة ويعتادها ويحافظ عليها. أما إن كان أقل من 7 فلا حاجة إلى ذلك ولا يشرع استصحابه، لأن قد يؤذي المصلين، قد يشوش عليهم بلعبه وكلامه الذي لا وجه له، فلولا عدم استصحابهم لما في ذلك من الإيذاء للمصلين. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع ثابت أحمد رافع من اليمن يعمل في المملكة بعث برسالة ضمنها هذا السؤال: إذا لحق المصلي التشهد في صلاة الجمعة هل تكون صلاته تامة، بمعنى أنه أدرك صلاة الجمعة، أم ينويها ظهرا ويصليها 4 ركعات؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الجمعة لا تدرك إلا بركعة، فمن لم يدرك ركعة منها صلى ظهرا، لما جاء في الحديث عن رسول الله قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا كان مجيئه إلى الجمعة بعد الركوع الثاني بأن أدركه في السجود الأخير أو في التشهد، فإنه يأتي ب4 يصلي ظهرا، ينويها ظهرا ولا تجيئه جمعة. نعم، جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية رسالة وصلت من المستمع عين صاد عين سين، يسأل سؤالين، فيقول في سؤاله الأول: كيفية الصلاة بالطائرة أو القطار؟ ذلكم أن الراكب يتعرض لأشياء كثيرة من الاهتزاز والانحراف يمينا وشمالا عن القبلة، وجهوا الناس حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. إذا كان السفر قصيرا صلى الإنسان في البلد التي قصدها، إن كان سفره قبل دخول الوقت، وإن كان سفره قبل دخول الوقت صلى قبل أن يسافر في المطار أو في غيره. أما كان السفر طويلا فإنه يصلي في الطائرة أو في القطار والحمد لله، ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، يصليها على حسب طاقته إلى القبلة، ويدور مع القطار ويدور مع الطائرة حيث دار إلى القبلة، ويصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى جالسا يدور مع القبلة مثل صاحب السفينة صاحب الباخرة. كل منهم مأمور بطاقته، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا استطاع أن يقوم في وسط الطائرة أو في وسط الباخرة أو في وسط القطار أو في أي مكان منه، قام وصلى قائما وركع وسجد وكمل صلاته مستقبل القبلة. وإذا كانت الطائرة أو القطار أو الباخرة تدور دار معه إلى القبلة في الفريضة، وهكذا في النافلة في مثل القطار وطائرة، لأنه لا يشق أن يدور معها في النافلة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة على أنه كان يصلي على رحلته حيث كان وجهه في النافلة، وكان إذا أراد الإحرام كبر إلى القبلة ثم صلى إلى جهة سيره على الراحلة. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الدوار مع قبلة على الراحلة يصعب، لأن وجهه إلى جهة سيره يدبر الدابة فيصعب عليه يلتفت القبلة. لكن في القطار وفي الطائرة وفي السيارة الأمر بيد غيره، ليس هو الذي يصرف القطار والطائرة، فبإمكانه يدور مع الطائرة ولو في النافلة، فليس مثل راكب البعير أو البغل أو الفرس أو الحمار في السفر، بل هو أقدر على الدوران مع قبلة حتى في النافلة. فإذا دار في النافلة حسب ما قال يوم من العلم لأنه يستطيع ذلك فعل ذلك، كما يفعله الفريضة. المال لم يستطع ذلك الدوران وتفوته النافلة التي يحب أن يصليها كصلاة الضحى والتهجد بالليل في الطائرة ونحو ذلك، فلعل في أمر ساعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جهة سيره في النافلة قد يشق ملاحظة القبلة في الطائرة في حال التهجد بالليل ونحو ذلك، قد يشق عليه ذلك، فلعله إذا صلى إلى جهة سيره في النافلة خاصة لعله يعفى عنه إن شاء الله إلحاقا للطائرة بالبعيد ونحوه الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة سيره. لكن إذا أمكنه ويستقبل ويدور في النافلة فعل ذلك خروجا من الخلاف وعملا بما قاله أهل العلم فيه بما قاله بعض أهل العلم في هذا الباب. أما الفريضة فلا بد من الدوران فيها إذا لم يتيسر له ويصليها في الأرض قبل السفر أو بعد السفر، لأن كانت الرحلة طويلة ولا يتمكن من صلاتها في الأرض فإنه يصليها في القطار وفي الطائرة لكن يدور مع القبلة في الفريضة. نعم. هذا بالنسبة للانحراف يمينا وشمالا، أما الاهتزاز ففي إمكانه أن يصلي جالسا. نعم، يصلي حسب حاله، حسب حاله، إن قدر قائما صلى قائما وإلا صلى جالسا. بارك الله فيك، فاتقوا الله ما استطعت. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. يسأل أخونا أيضا ويقول بعض الأماكن تكون نادرة المياه إلا ما يكفي للشرب خاصة في المواقع العسكرية النائية، وقد يحتاج الأمر إلى الاغتسال أحيانا، فهل يكفي التيمم في هذه الحالة؟ إذا كان في مكان ليس فيه ماء كالمسافر والسجين لما يعطى ماء فإنه يكفي التيمم، فاتقوا الله ما استطعتم، يضرب التراب بيديه وامسح بهما وجهه وكفيه عن الجنابة وعن الحدث الأصغر. أما إذا كان يستطيع الماء بالطلب أو بالشراء المعتاد أو بالذهاب إليه في الوقت فإنه يتوضأ ولا يتيمم، لأن الله يقول فلم تجدوا ما فتيمموا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في التيمم إذا لم يجد الماء، فمقصود أنه إذا وجد الماء في السفر أو في الحضر وجب عليه الغسل والوضوء ولو بالشراء الذي ليس فيه إجحاف. أما إذا عجز عن ذلك فإنه يتيمم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا فلم تجدوا ما فتيمموا. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع شوقي قادر علي من اليمن له عدة أسئلة، يسأل في سؤاله الأول ويقول اعتاد بعض الناس عندما يدخل المسجد ويجد الإمام راكعا أن يقول إن الله مع الصابرين، يعتقدون بذلك بقاء أو يقصدون بذلك بقاء الإمام راكعا حتى يدرك الركعة معه، وبعض الأئمة ينتظرونهم مع أن هذا فيه مشقة على بعض المصلين، فما حكم قولهم هذا وما حكم انتظار الإمام لهم؟ لا أعلم أصل لقولهم إن الله مع الصابرين أو أصبر أو ما أشبه ذلك، لا نعلم لهذا أصلا ولا نعلم في ذلك منكرا ولا محلورا. وأما الإمام فيستحب له أن يتأنى قليلا حتى يدرك من دخل على وجه لا يشق على المأمومين، فقد نص جمع من العلم على ذلك، وقد يستحب له انتظار داخل ما لم يشق على المأموم، فإذا كان انتظاره يسيرا لا يشق على الناس فلا حرج في ذلك، بل يستحب له ذلك مراعاة للداخلين حتى يدركوا الركعة، وهم يستحب لهم عدم العجلة والخشوع وعدم العجلة، فإن أدركوا فالحمد لله وإلا قضوها ولا ينبغي لهم العجلة. أما كلمة تصبر أو إن الله مع الصابرين فلا أعلم لها أصلا في الشرع، ولا أعلم ما يمنعها من باب التنبيه للإمام ومن باب التكفير، لا أعلم لأنه في هذا المعنى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنا إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وبعض الناس عندما يصاب ببعض الأمراض المزمنة يذهبون لبعض المشعوذين أي من يسمون أنفسهم بالأطباء العرب، فينصحونهم إما بأكل لحم الخنزير أو بشرب الخمر، وقد حدث هذا كثيرا، ويستدل هؤلاء المشعوذون بالقاعدة الشرعية التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات. ما حكم التداوي بما ذكرت؟ وهل القاعدة تتعارض مع معنى الحديث السابق؟ هذا غلط من بعض الناس، فإن الله جل وعلا لم يجعل شفاء الناس فيما حرم عليهم، وليس داخل في القاعدة، فليس هناك ضرورة، لأن ليس فيه شفاء، الشفاء فيما أباح الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل قال يا رسول الله إني أصنع الخمر للدواء، قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست في دواء ولكنها داء. في الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فيجوز للمريض أن يأتي المشعوذين الذين يتهمون باستخدام الجن ودعوى علم الغيب ونحو ذلك، أو يتهمون بأنهم يعالجون بالحرام كلحم الخنزير أو شرب الخمر أو غير هذا مما حرم الله، هذا منكر لا يجوز، بل يجب على المريض يتعاطى أن يبتعد عن ما حرم الله وأن لا يتعاطى إلا ما أباح الله في علاجه، فلا يأتي استحارة والكهان والشعوذين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، ولا يجوز أن يتعالج بما حرم الله من خمر أو خنزير أو دخان أو غير هذا مما حرم الله، وفيما أباح الله ونيه الحمد لله ما حرم الله. نعم. نسأل الله السلامة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل ويرجو رأيكم شيخ عبد العزيز في كتاب روح الصلاة في الإسلام للمؤلف عفيف عبد الفتاح طبارة. لا أعلم حال الكتاب مذكور لأن لم أقرأه، سمعت عنه ولكن لم أقرأه، فلا أستطيع أن أحكم عليه بشيء. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمعة سمية من الأردن تسأل عن صلاة الضحى، في أي وقت بالضبط تقام، وكم عدد ركعاتها، وهل لها دعاء خاص بها؟ صلاة الضحى مستحبة، تدوم من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى وقوف الشمس، وأفضلها يشتد الضحى، يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمى الانفصال، فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين، هذا هو الأفضل. وإذا صلىها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن والحمد لله، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وبعض أهل العلم قال أكثرها ثمان، ولكن لا دليل على ذلك، إذا صلى ثمان أو أكثر أو أقل كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. الحمد لله. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، كان يصلي ركعتين إذا زار قباء يوم السبت ضحى عليه الصلاة والسلام، حاشا أن أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وإذا صلىها ثمان يسلم من كل ثنتين، هذا حسن موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلىها بكثرة مكرمة حين الفتح، وإن صلى ثنتي عشرة أو صلى عشرين أو صلى أكثر فإنه يسلم كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد الحسن من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. فالحاصل أن صلاة الضحى مشروعة وسنة غربة عظيمة، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، هي سنة مؤكدة تبتدي من ارتفاع الشمس إلى الرمح إلى وقوف الشمس، يعني إلى ما قبل الزوال بنحو ثلث ساعة أو نصف ساعة تقريبا. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا عندما قدمت لأداء فريضة الحج أتيت برفقة أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي، هل أمي وشقيقتي وزوجها محرم لي؟ المحرم إنما يكون ذكرا لا أنثى، والمحارم هم من تحرم عليهم المرأة على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها وزوج أمها، فإنهم محارم، زوج أمها بالمصاهرة، زوج بنتها بالمصاهرة، وأخيها من الرضاعة، وعمها من الرضاعة بسبب الرضاعة، وأخيها من النسب وأبيها من النسب بسبب القرابة. أما المرأة فلا تكون محرمة، أم المرأة وأختها وعمتها لسنا محارم، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرؤى إلا مع ذي محرم. ثم ذكر في بعض الزوج ذكر الزوج ذكر الأخ ونحو ذلك. المقصود أن المحرم إنما يكون رجلا لا أنثى، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب المباح كأبيها وأخيها وعمها وخالها من نسب أو رضاء، وهكذا زوج أمها وزوج بنتها وزوج ابنها وبنت بنتها كلهم محارم. جزاكم الله خيرا. أثناء تأديتنا لفريضة الحج قام زوج أختي برمي الجمرات نيابة عنا بحجة أننا نساء ولا نستطيع مواجهة الرجال، هل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز وقد وقع بالفعل هل علينا من كفارة؟ إذا كان رميه عنكن بسبب عجزكن لشدة الزحام أو لضعفكن جهة مرض أو قلة أو عدم قوة فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. أما إن كان تساهلا وترفها فإن عليكن فدية، كل واحد تذبح لبيها في مكة للفقراء عن ترك الرمي. أما إذا كان العلة من زحام شديد خاف عليهن منه أو كنتن مريضات أو ضعيفات الأجسام لا تستطعن المزاحمة في ذلك والدخول في محل الجمار فنرجو أن يكون الرمي صحيحا والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع وحيد خليفي مصطفى عني مصري ومقيم في المملكة. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول أرجو أن تفيدوني أفادكم الله عن الطريقة المثلى والسهلة التي يمكن أن تحبب إلينا القرآن وتجعلني أحفظه بأسرع وقت، وكيف أبدأ؟ كما أريد حفظ الأحاديث، فهل أبدأ أولا بحفظ القرآن الكريم أم أبدأ بحفظ الاثنين معا؟ وما هي الكتب التي تشتمل على الأحاديث الصحيحة؟ حفظ القرآن من أفضل القربات والطاعات، وهكذا حفظ ما تيسر من السنة الصحيحة من أفضل القربات والطاعات. والأفضل أن تبدأ بحفظ ما تيسر من القرآن، أنت مخير. إن شئت بدأت بالمفصل قاف القرآن المجيد وما بعده وما بعدها حتى تكمل تحفظ الأجزاء الأخيرة الأربعة، وإن شئت بدأت بالبقرة ورتبت لك جزءا معلوما كل ليلة أو كل صباح صفحة صفحتين ثلاث صفحات رتب شيئا معلوما وتستمر عليه، تسر بك العون والتوفيق وتحرى الأوقات المناسبة التي يسير فيها مشاغل. فإذا جمعت بين الأمرين وجعلت وقتا لحفظ ما تيسر من القرآن ووقتا لحفظ ما تيسر من السنة فهذا حسن، لأن حفظ القرآن قد يطول وتطول مدته، فإذا جمعت بين هذا وهذا فهذا شيء طيب. ونوصيك بحفظ عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي فإنها حديث صحيحة ومختصرة 400 حديث وزيادة يسيرة. إذا حفظت هذا الكتاب هو كتاب جيد وعظيم ومفيد، وإن كان عندك قدرة على حفظ بلوغ المرام للحافظ بن حجر فهو كتاب أيضا محرر جيد في بعض الأحاديث الضعيفة التي بينها المؤلف رحمه الله. ونوصيك أيضا بحفظ بعض كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات للإمام العلامة شيخ الإسلام في زمان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هي كتب مفيدة في العقيدة. وفي كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية علماء الاعتقاد الموفقة من قدامة رحمه الله، هي كتب جيدة في العقيدة نوصي بحفظها أيضا لأنها مفيدة وكلها مأخوذة من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، كتب مفيدة مختصرة في العقيدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الكتب التي تستند على الأحاديث الصحيحة شيخ عبد العزيز. ذكرنا على عمدة الحديث أيوة. كلها من الصحيحين من البخاري ومسلم طيب. سوى أفراد قليلة من أحدهما أيوة. فالعمدة هذه الشيخ عبد الغني نعم. من عبد الواحد من شهور المقدسي فيها الحقيقة كتاب مفيد جدا سماها العمدة لما فيها من الأحاديث الصحيحة. فإذا حفظها طالب العلم أو حفظتها طالبة العلم ذلك مناسب جدا. وإن تيسر على حفظ بلوغ المرام هو كتاب أوسع ومحرر وفي علم الجم وفي حديث يسير ضعيف قد بينها المؤلف رحمه الله. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول أنا من أسرة نشأت بينها وبين أسرة عمي خلاف قديم لا أعلم سببه سوى أنهم يقولون بسبب الورد، وفشلت كل المحاولات للتوفيق والصلح بينهم، وحيث أن الظروف جمعت بيني وبين ابن عمي الأصغر في المدرسة وفي فصل واحد، كما أننا نسكن بشارع واحد أيضا، فأصبحنا أصدقاء رغم الخلافات العائلية بين الأسرتين، ولكن سرعان ما تأثر ابن عمي بأسرته وتغير من ناحيتي خصوصا بعد إتمام المرحلة التعليمية لدرجة أنه يقابلني كأننا لم نعرف بعض ولم يكلمني، ورغم تداخل أصدقائنا بالصلح بيننا فما يلبث أن يعود مرة ثانية للمقاطعة، وقد وصفت أهل الخير ولكن دون جدوى، وعندما يئست منه تركته وحتى الآن لم أكلم. أرجو أن تفيدوني أفادكم الله عن حكم الدين في هذا الخصام حتى لا أكون ارتكبت ذنبا بمقاطعته جزاكم الله خيرا. قد أحسنت فيما فعلت لأنك حاولت صلة الرحم فقد أحسنت جزاك الله خيرا. ونوصيك بالمحاولة والحرص على صلة الرحم مع ابن عمك وبني عمك وعمك كان موجودا ولو كرهوا ذلك، فأنت تفعل ما تستطيع من السلام عليهم وزيارتهم إذا مرضوا والدعاء لهم بالخير والهداية ومواساة فقيرهم وأنت على خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الواصل المكافي، الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، قال البخاري في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أصل إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت أكأنما تشفه المل، لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أنت يا أخي على خير، احرص على الصدق والإحسان مهما استطعت، وإذا لم تنجح فالإثم عليهم وأنت لك أجر، والإثم على من امتنع، وأنت لك أجر في المحاولة وترصيد من ترى من الأخيار والمشورة على أهلك وعقد عمك بترك الشحناء. فالمال أمره سهل والدنيا أمرها كلها سهل، ينبغي المؤمن أن يتحرى ما يرضي الله ويقرب لديه وأن يدع الشحناء والقطيعة، والمال الذي فات يخلفه الله بأفضل منه عند الله خير وأبقى. أن ينبغي لك ولغيرك من المسلمين مع قراباتهم، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. في حج عام 1408 عندما ذهبت لرمي الجمرات رميت 6 ووقعت مني واحدة ولم أتمكن من الحصول عليها لكثرة الزحام، هل علينا دم وهل يكون في مكة أم في المكان الذي أقيم فيه؟ أعفى عنه إن شاء الله، ما دمت واحدة يعفى عنها إن شاء الله وليس عليكم شيء. قد ورد عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك وأنهم قد يشكون في سقوط الحجر والحجرين فلا يفدون عن ذلك. المقصود أن هذا لا يضرك إن شاء الله. لو أمكنك أنك أخذت حجرا من تحتك ورميت كان هذا هو الأفضل والأحوط، ولكن ما دام الأمر كما قلت فلا شيء عليك والحمد لله.